الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. لا أقرأ من قرأت هذه البركة إنه ثمون لم يكن ثمون. قرأوا ثلاثة الإخوان أو الأربعة ثم لهذا نتركه حتى نقرأه مع الربوع مفهومة منشأ. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم فلا تخضعن بالقول الذي في قلبي مرض قولا معروفا وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات الخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين وكان بالمؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومن يؤمن بالله ورسوله أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدق والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا. ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله

وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقات والصائمين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات مؤمنة إذا قضى الله ورسوله لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله مقدورا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي وإنا نعم وإنا هم نعم الواو يغلب على الألف نعم مفهوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.